فلقاؤنا اليوم مع سورة التكوير وسورة التكوير وسورة التكوير سورة مكية نزلت لتعالج قضيتين وتقرر حقيقتين. الحقيقة الأولى قيام الساعة، والحقيقة الثانية صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبلغ به عن ربه. وقد ذكر في أول السورة 12 صفة لبيان أهوال يوم القيامة، 6 و6، 6 في آخر أيام الدنيا و6 في أول أيام الآخرة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. 6 صفات، 6 أمور تحدث في آخر أيام الدنيا يلحقها 6 في أول أيام الآخرة. إذا الشمس كورت، التكوير التلفيف على جهة الاستدارة، كور الشيء لفته جعله كالكرة. أتلفت الشمس أم يلف ضوءها؟ فإذا لفت الضوء امتنع عنه الاستطارة والانتشار، وضوء الشمس منتشر في الآفاق. فإذا لف الضوء وكأن الضوء يلف حول الشمس فلا ينتشر فتظلم. إذا الشمس كورت، أما أن الله تبارك وتعالى يلقي بها في الفضاء إلى حيث يريد، لأن التكوير الإطلاق إلى الهوي، طاع له فكور أي طاع له فألقى، صرعه وألقى فتكور على الأرض أي يلقى بالشمس، يطوح بها في الفضاء وكأنه لا قيمة لها، وكأنها لم تشرق على الدنيا في يوم من الأيام. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، طمس ضوءها. والانكدار الانقباض بسرعة، أسرع وانقض، انكدر. تتناثر النجوم في الفضاء، تتناثر وتنقض على الأرض، يلقى بها إلى أي مكان؟ أم أن الانقدار معناه تغير الضوء إلى السواد بعد أن كانت منيرة فيها البريق؟ من الكدار كدر الماء وكدر الماء فانكدر، تغير وأصبح يشوبه السواد والعكارة والانكدار. هل هذا كناية عن إغوام النجوم وذهاب حتى الاسم؟ فسميت النجوم نجوما من الظهور، نجم الشيء ظهر لأنها تظهر بضوئها في السماء. هذا الضوء ينكدر يسود تظلم، أن تتناثر يلقى بها في كل مكان، ينصرف العقل. والكون إذا نظرت إلى السماء لوجدت النجوم والكواكب والشموس والأقمار كالعقد المنظوم، مرتبط بعضها ببعض. وإن قيل لنا أن الرباط، وإن قيل لنا أن الرباط هو الجاذبية، والجاذبية خلقها الله، من هنا هي في مجرات وهي في أفلاك وتدور في أفلاكها، متعلق بعضها ببعض. أيسقط الله تبارك وتعالى الجاذبية ويمحوها من الدنيا فينتثر وينفرط العقل فتهوي؟ الهدام للملك تحطيم للكون. اي شأن هذا وكيف يكون؟ واذا الجبال سيرت، هذه الجبال الرواسخ الشوامخ تسير في الهواء فتصبح كالهباء المنثور، قلعت من اماكنها وسارت في الفضاء، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يوم نسير الارض والجبال، يسير ربنا الجبال تسير هذه الشوامخ فتصبح كالسراب. واذا العشار عطلت، والعشار جمع عشراء، والعشراء الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر، فإذا حملت الناقة والقضى من حملها 10 أشهر سميت عشراء. حتى طبعا عند تمام السنة تسمى عشراء، والعشراء من أنفس وأكرم أموال العرب. يعتز العربي بناقته، والإبل هو أعظم مال العرب في ذلك الوقت، مالهم كان الإبل، وكلما ازداد عدد الإبل كلما ازداد غنى الرجل وازداد مقامه. وأغلى ما في الإبل العشار. فإذا العشار عطلت أي أهملت فلا راعي لها ولا صاحب. والكلام يشعرك، هو تمثيل، لأن الكلام إذا قامت فلا عشارة هناك، لكن الكلام فيه تمثيل يشعرك بأن القيامة إذا جاءت أهمل صاحب العشار عشارة فعطلها، فهو في شأن يغنيه عن ماله وعن أهله وعن بنيه وعن كل شيء. وإذا العشار عطلت أهملت وتركت وتركها صاحبها، وإذا الوحوش حشرت، والوحوش تشمل كل الدواب حتى الذباب حتى الطيور حتى الأسماك، حشرت جمعت وخرجت عن طبيعتها ومألوفها. فمن طبيعة الوحوش النفار، تنفر من الإنس وتسكن في الصحاري والقفار، هذه الطبيعة طبيعة النفار تذهب عن الوحوش، فإذا بالوحوش تجتمع مع الإنس في هذه الأرض حينما يحدث كل ذلك. فإذا بالأسد يرى الطفل الصغير ولا يقرب منه مهما كان جوعانا، هو في أمر يشغله، هو في هلع وهزع، في هلع وهزع. فتتخلص الوحوش ويذهب عنها طبيعتها، طبيعة النفار، وتخرج من أوكارها وأدحارها فإذا بها بين الناس. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. سجر الحوض ملأه، وسجر التنور أحماه أو قد ناره. فإذا البحار سجرت تحمل معنيين، سجرت امتلأت وهي ممتلئة الآن، فكيف تملأ؟ امتلأت بمعنى أزال الله البرزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، رفع الله البرزخ، ففاض المالح على العذب وفاض العذب على المالح، واختلطت المياه كلها فأصبحت بحرا واحدا، أصبحت بحرا واحدا فامتلأت. وقيل سجرت بل تحولت إلى نار، تحولت إلى نار، أوقدت النار من تحتها فتبخر ماؤها فلا يبقى فيها قطرة لا عذب ولا مالح. أو تحولت المياه، نفس المياه تحولت إلى النار. وإذا البحار سجرت. تلك 6 خصال في آخر أيام الدنيا، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. وتبدأ ست اخرى في اول ايام الاخرة. واذا النفوس زوجت. ألحقت الارواح بالابدان او زوجت صنفت في قول الله تبارك وتعالى وكنتم ازواجا ثلاثة السابقون واصحاب الميمنة واصحاب المشأمة. فاذا النفوس زوجت اي قرنت. قرن الصالح بالصالح وقرن العاصي بالعاصي وقرن المنافق بالمنافق والكافر بالكافر والفاجر بالفاجر. صنف الناس وقرن كل انسان بشكله بمثيله بشاكلته بصنوه. او قرنت الارواح بالابدان او قرن الانسان بعمله كل امرئ بما كسب رهين. فزود بعمله اي قرن به ما يجد منه انفكاكا في عنقه. واذا النفوس زودت واذا الموءودة سئلت. والموءودة المدفونة حية. وسميت موءودة لان التراب الذي يهال عليها يؤودها يثقلها. ومنه قول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما لا يثقله. فسميت الموءودة موءودة لان التراب الذي يهال عليها يئدها. وكانت العرب في الجاهلية تئد البنات مخافة الإملاق أو مخافة الاسترقاق. وكانت المرأة إذا جاءها المخاض خرجت من بيتها وحفرت حفرة وتمخضت على الحفرة. فإن ولدت ولدا أخذت وإن ولدت بنتا ألقتها وهالت عليها التراب. وإذا الموءودة سئلت. وسؤال الموءودة سؤال تبكيت وتوبيخ وتقريع لوائدها بأي ذنب قتلت. والآية فيها دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون فلا عذاب بغير ذنب وغير المكلفين لا يذنبون. وذاك رد على من زعم أن أطفال المشركين في النار. ها هي الموءودة تسأل وابوها مشرك وطالما سئلت وهي تصلح لمشرك لما قتلت تبكيتا لابيها اذا فهي مظلومه ولا تعذيب بغير ذنب. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. واذا الصحف نشرت. صحف الاعمال نشرت بعد ان كانت مطويه فهما نشرتان وطيه. إذا كلف الإنسان ببدء التكليف تنشر له صحائف تدون فيها أعماله. فإذا مات طويت. فإذا بعث نشرت. فهما نشرتان وصية. وإذا الصحف نشرت. يراها الناس. وفيها الفضائح وما أدراك ما الفضائح. فيها العار. فيها المعاصي ظاهرة بل وينصب لكل غادر يوم القيامة لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. كشطت قلعت ونزعت. والكشط في الأرض هو النزع بشدة عن التزاق كنزع الجلد والإهاب عن الذبيحة. كيف يصلح الكبش؟ كيف تصلح الذبيحة؟ يقلع وينزع عنها إهابها جلدها. ذاك يسمى كشط. كشط البعير نزع جلده. فإذا السماء كشطت وكأن السماء كأن السماوات تكشط وتنزع فتطوى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فتطلع سماء وتطلع سماء وهكذا سبع سماوات تنزع وتقلع فتطوى، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت. أوقدت مرة ثم مرة ثم مرة، وقيل إنها أوقدت 1000 عام حتى احمرت، ثم زيد في إيقادها 1000 عام حتى اصفرت، ثم زيد في إيقادها 1000 عام حتى اسودت. سأل الباء، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت قربت. أتقرب الجنة لأهلها أم يقربونهم إليها؟ والكلام على سبيل المبالغة. وإذا الجنة أزلفت قربت، تزلف فلان لفلان تقرب إليه، أزلفت قربت. وإذا الجنة أزلفت، هل قربت إلى أعينهم فرأوها؟ هل قربت هي بذاتها إليهم؟ هل قرب المؤمنون إليها؟ وإذا الجنة أزلفت، هنا علمت نفس ما أحضرت. ست في آخر أيام الدنيا، وست في أول أيام الآخرة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت أو حشرت، وإذا البحار سدرت، وإذا البحار سدرت، سدرت مرة واحد، سدرت مرة تلو المرة، وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت أول أيام الآخرة، حيث يزوج أن يتزوج النفوس، يزوج المؤمنون بالحور العين، ويزوج الكفار بالشياطين، أو ترد الأرواح إلى الأبدان، أو تصنف الناس ويقرن الصالح بالصالح والكافر بالكافر. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سألت، فتبعث الأم الوائدة، وإذا بالموءودة متعلقة بها تستصرخ وتقول لما قتلتني. وإذا الموءودة سألت، هي السائلة تسأل وائدها أبا كان أمها، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، نشرت مرة واحدة بالبحث، نشرت مرة تلو المرة، وكأنها تنشر مرة تلو المرة للطائعين للاستبشار، مرة تنشرها الملائكة، ومرة ينشرها المؤمن بنفسه ويقول ها أم اقرأوا كتابها، تنشر مرة تلو المرة. أما صحف الكافرين فتنشر مرة تلو المرة أيضا، تنشر بالعار وتنشر بالفضيحة وهكذا. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، علمت علم اليقين. والتعبير بكلمة أحضرت تشعرك أيها الإنسان أنك دخلت إلى هذه الدنيا وليس معك شيء. وانظر إلى الوليد، يولد عاريا قابضا كالشيء، على لا شيء. دخل الإنسان إلى هذه الدنيا فارغا من كل شيء، ثم يعود إلى الله تبارك وتعالى حاملا في يمينه أو في شماله أو على ظهره، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فماذا أحضرت؟ علمت نفس ما أحضرت. انت الان تشبه انسانا ترك اهله وترك عياله وسافر في رحلة طويلة ودعه ابوه وودعته امه بالنصائح: يا بني اياك والمعاصي، يا بني اياك واصدقاء السوء، يا بني حافظ على نفسك، يا بني اتق الشرور، يا بني يا بني، وزود بالنصائح. وسافر وارتحل بعيدا، ودارت الايام، وعاد الابن الى ابيه وامه واهله، الكل منتظر ينظر في حقائبه متى تفتح ترى فيها اي شيء، والكل يأمل حين تفتح الحقائب ان يرى الهدايا، ان يرى العطايا، والاب يأمل ان يعود ابنه بشهادة فقد اتم تعليمه ودراسته، يعود برسالة، يعود بشهادة، يعود وقد بيض وجهه، يعود والاب منتظر امله ان يتحقق، والام كذلك. وتفتح الحقائب، وبدلا من الهدايا والعطايا وشهادات الدراسة، اذا بالحياة تخرج منها تسعى والعقارب تلدغ. اذاك عود حميد، فاذا بالكل يفر منه، يفر امه ويفر ابوه، فتحت الحقائب وخرج منها ما لا يخطر على بال من الشر والاذى ونتن الرائحة، ذاك عود. والعود الحميد ان يعود وقد نجح وافلح وعاد محققا لامل ابيه وامه، وامتلأت حقائبه بالهدايا والعطايا وكل نفيس لمرأته وبنيه. اي عود، اي عود تختار انت في هذه الدنيا؟ كذلك الانسان، خلقك الله تبارك وتعالى بيده واوقفك امامه وسألك: من ربك ومن خالقك؟ فقلت وردت: انت يا الله، انت ربي وانت خالقي، لا انكر ذلك. فقال لك: اياك ان تنسى، اياك ان تأتي بعد رحلتك الى الدنيا وتقول: كان ابي مشركا، او كان المجتمع منافقا او فاسقا او نسيت. فقلت: ابدا، وكيف انسى وانا ارى بعيني خالقي ورازقي. وينتظرك حتى تعود، ثم يسألك مرة اخرى: بما عدت من الدنيا؟ بما عدت؟ ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ويسأله الله ما بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فينظر عن ايمنه فلا يجد الا ما قدمه، وينظر عن المشأل فلا يرى الا ما قدمه. فتستقبله النار. فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلك صفات احداث يوم القيامة، ست في اخر ايام الدنيا وست في اول ايام الاخرة، ونتيجة الثنتي عشرة صفة ان تعلم النفس ما عملت. وأن يحاسب الله تبارك وتعالى الناس على أعمالهم. علمت نفسه ما أحضرت. تلك كانت معالجة لقضية القيامة وتقرير لحقيقة القيامة. وينتقل الكلام للقضية الثانية ولتقرير الحقيقة الثانية ألا وهي صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه. وتبدأ بالقسم. يبدأ تقرير الحقيقة الثانية بالقسم. يقول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس أي جوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. والقسم في القرآن كثير وإن لم تدرى الحكمة منه. ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء. وإن كنا نستشعر من القسم أن الله تبارك وتعالى يقسم بأشياء لتعظيم شأنها ولرفعة قدرها وللفت الأنظار إليها إذ بها يستدل على قدرته. وأقسم ربنا على أشياء لتقرير حقيقتها ووقوعها ورفعة شأنها وجلال قدرها. لا أقسم أي أقسم. والعرب اعتادت في القسم أن تبدأه بحرف النفي وكأن المقسم ينفي ما سوى المقسوم عليه، كقول الرجل: فلا وأبيك. هو يقسم أي وأبي، فلا وأبيك. فكذلك لا أقسم أي أقسم. والكلمة أو حرف لا زائد أو زائدة لمزيد التأكيد، أو هي نفي لما سوى المقسوم عليه، نفي الادعاءات ادعاها المشركون. هو كاهن؟ هو مجنون؟ هو ساحر؟ بل أساطير الأولين تتلى عليه. لا أقسم قد تكون بمعنى النفي أيضا، أي أن الأمر أعظم من أن يقسم عليه، وأصدق من أن يحتاج إلى قسم، وأظهر من أن تنكره عنه. فكيف إذا تم القسم عليه بهذا القسم العظيم؟ لا أقسم أي لست محتاجا لقسم، أو إن الأمر غير محتاج لأن يقسم عليه. لكل ذي نظر وبصر الخنس. وما أدراك ما الخنس؟ الخنس الجمع خانس وخانسة، والخنوس الاستخفاء، والخنس النجوم. هي موجودة في السماء في ورق، وهي موجودة الآن ولكننا لا نراها. أين ضوءها؟ حجبه ضوء الشمس فانخنس ضوء النجوم فسميت خنس لخنوس ضوئها بالنهار رغم وجودها. فلا أقسم بالخنس الجوار جمع جارية، لأنها تجري في أفلاكها ومساراتها، يجريها الله تبارك وتعالى فهي في أفلاكها وفي أبراجها، تتغير مواقعها لكل ذي نظر وبصر. ولذا أقسم بها في مكان آخر حيث قال ربنا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الجوار التي تجري في هذه الأفلاك مسخرة مسيرة، الكنس التي تغرب بالليل، لأن النجوم وإن كانت تخنس بالنهار فهي خنس موجودة وضوءها مختفي، إلا أنها تجري أيضا في أفلاكها ومساراتها وتتغير مواقعها يوما عن يوم. فإذا جاء الليل وظهر ضوءها بالليل غربت أيضا، فلها مشارق ولها مغارب، وفي غروبها تكنس كما تكنس الظباء. الكناس في الأصل البيت من أغصان الشجر، تتخذه الظباء، تتخذوه الظباء فتبيت به. وسمي كناف لأن الظباء حين تدخل في كنافها أي في بيتها المصنوع من أغصان الشجر تكنس الرمل، تبحث وتدخل في هذا الكناف، تلك الكنس التي صنعت من أغصان الشجار من أغصان الأشجار إذا دخلت إليها الظباء والكباش وما إلى ذلك لتختفي من الصائدين، فإذا أرادت الاختفاء دخلت إلى كنافها فكنفت الرمل فسميت كناف. من هنا تطلق هذه الكلمة على النجوم الجواري الكنس، وكأنها في غروبها تكنس الفضاء وتذهب إلى كنافها إلى عشها أو إلى مكان غروبها. النجوم، وذاك أرجح وأصح ما قيل في هذه الآيات. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. عسعس من الأضداد، عسعس تعني أقبل وعسعس تعني أدبر. إذ العسف في الأصل الامتلاء، فإذا أقبل الليل بالضد ظلامه ثم يمتلئ بالظلام، وكذلك إذا أدبر أدبر بكل ظلامه ثم خفت الظلام. فعسعس الليل أقبل الليل، عسعس الليل أدبر الليل، وكأن القسم بحركة الليل في إقباله وفي إدباره، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والتمثيل غاية في الإبداع. النفس في الأصل خروج الهواء من الجوف ودخوله، ذاك يسمى النفس. النفس خروج الهواء، فإذا خرج الهواء من الجوف فذاك يسمى نفس، ذاك يسمى النفس. إذا أقبل الصباح، ولو أنت في مكان مغلق قد تشعر بإقبال الصباح من غير رؤية. بماذا؟ بالروح والنسيم، لأن للصباح نسيما، للصباح نسيما تشعر به، نسيم الصباح ولسعة الصباح، لسعة الهواء والروح الذي يستشعر إذا أقبل الصباح، ذات هو نفس الصباح، وكأن الصبح يتنفس بهذا النسيم. تمثيل وتشبيه غاية في الإبداع. والصبح إذا تنفس أقبل بنسيمه وبروحه وبنفسه، ذاك كان القسم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه القرآن إجابة القسم لقول رسول كريم جبريل، ونسب القول إلى جبريل، والقول قول الله والقرآن كلام الله، لكن المبلغ عن الله جبريل فنسب القول إليه. إنه لقول رسول من الله كريم على الله جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، وقوة جبريل معلومة واضحة معلومة. فقد قلع قرى لوط، قرى قوم لوط، وكانوا سبع قرى مدائن بطرف جناح من أجنحته وهي 600 جناح، وحركها حتى سمع أهل الملأ الأعلى صياح الديك والنباح الكلاب، ثم قلبها. ذاك جبريل، جبريل حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه. ذي قوة، قوة جبريل. عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش الله جل وعلا مكين، أي له مكانة، له مكانة عند الله، قوة منحها الله له، ومكانة تفضل الله بها عليه. مطاع ثم، هناك ثم أي هناك ظرف زمان، مطاع ثم. أمين مؤتمن على الوحي، يبلغه كما سمع وكما علم. جبريل مطاع، مطاع في الملأ الأعلى. ومن طاعته أنه حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به إلى السماوات العلى، نظر إلى خازن النار مالك وقال افتح، ففتح ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى رضوان خازن الجنة وقال افتح، ففتح. مطاع، مطاع ثم مطاع هناك، أمين على الوحي. ذاك وصف جبريل. قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيد، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بالمجنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك وصف جبريل لتقرير أن القرآن جاء به جبريل من عند الله، فهو مطاع وأمين، مؤتمن على الوحي والقوة، وقادر على التلقي من الله جل وعلا ثم الإلقاء إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لتقرير حقيقة أن القرآن كلام الله ووحي من الله، ونفي الصفات السيئة التي وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصادق الأمين. ولذا تجد التعبير وما صاحبكم، عبر عنه بكلمة صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم لتشعرك الكلمة وتشعر السامع بالصحبة والمصاحبة. هذا الذي بعث لكم رحمة تكذبونه، وقد صاحبكم 40 عاما ما جربتم عليه الكذب قط حتى لقبتموه بالصادق الأمين. أتيدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ فيذكرهم ربنا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس غريبا عنهم، لم ينزل من السماء ولم يأتي من كوكب آخر ولم يأتي من عالم آخر أو غريبا عنهم، بل هو منهم مصاحب لهم على مدار 40 عاما. لذا يقول وما صاحبكم بمجنون فما تزعمون، وقد علمتم رباحة عقله. من كان للأمور الدلائل؟ هل إذا تكلم فهناك كلمة لقائل؟ من وضع الحجر الأسود في مكانه فمنع الناس من الاقتتال؟ من ومن ومن ومن ومن؟ وما صاحبكم بمجنون؟ وما هو النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب بضمين؟ الظن والظن البخل، فلا يظن بالوحي على الناس بل يعلمهم ويرأف بهم ويرحمهم. والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نفي الصفات يعترض كلام لتقرير حادثة وقعت انكرت عليه، ألا وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته الحقيقية. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كما يرى، دعني أراك على هيئتك التي تكون عليها في الملائكة. فقال جبريل إنك لا تحتمل ذلك ولا تطيقه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فظهر جبريل في جهة المشرق جالسا على كرسي بين السماء والأرض، سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض. فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فتحول جبريل إلى صورة بشرية ونزل من على كرسيه وضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال له لا تخف لا تخف، وهدأه حتى أفاق. فحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا بهذا اتهموه بالجنون، واتهموه فيؤكد ربنا تبارك وتعالى هذه الحادثة والواقعة فيقول ولقد رآه بالأفق المبين. وصف ربنا تبارك وتعالى جبريل بالصفات العليا الطاعة له، المكان عند الله، الأمانة على الوحي، وما ذكر في شأن جبريل. ثم قرر ربنا تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل، وهذه الرؤية حقيقة واقعة، ولا صح أن يتهم بجنون على شيء رآه رأي العين، ولقد رآه بالأفق المبين. الأفق حين تنظر إلى مشرق الشمس أو مغرب الشمس إلى آخر ما يراه نظرك وبصرك، تجد السماء تكاد تنطبق على الأرض أو هكذا يهيأ إليك، ذاك هو الأفق، حيث ترى الشمس في مشرقها وترى الشمس في مغربها، ذاك هو الأفق المبين أي الموضح. إذا فقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم جهة مشرق الشمس، لأن جهة مشرق الشمس إذا أشرقت الشمس وضحت الأشياء وظهرت في هذا الاتجاه، وكأن ربنا تبارك وتعالى يحدد المكان الذي ظهر فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين جهة مشرق الشمس. وما صاحبكم بمجنون، نفي هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد الرؤية لجبريل ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضمين. الغيب الوحي، الغيب كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فالإنسان لم يكن يعلم شيئا عن الجنة إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة والنار والقيامة والصراط والميزان والملائكة والجن وصفات الله تبارك وتعالى العليا وأخبار الأمم الماضية والأنباء عن الأيام المقبلة، كل ذلك من الغيب، كل ذلك أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى يبين أمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ كما بين أمانة جبريل في الإبلاغ، مطاع ثم أمين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو على الغيب أي على ما أوحي إليه من الغيبيات بضمين يضن عليكم، الضن والضن البخت، ما هو على الغيب بضمين أي لا يظن عليكم بما أوحي إليه، بل كل ما يعرف وكل ما يعلم عن الله ومن الله يخبر به الناس. وقرأت وما هو على الغيب بضمين بالظاء، الظنة التهمة أي ما هو على الغيب الذي يقوله بمتهم حتى تتهمه بالكذب، ما هو بالمجنون، وما هو على الغيب بضمين، وما هو على الغيب بضمين، وما هو بقول شيطان الرجيم. هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من أقوال الشيطان الرجيم أي المرجوم أي المسترق للسمع، لأنه متهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الجنون والكذب وما إلى ذلك، اتهموه بالكهانة. قالوا كاهن، الكهانة تسمع من الكاهن لشيطان، تسمع إلى الملأ الأعلى فينزل الشيطان بالكلمة يلقيها في أذن الكائن فيضيف إليها 100 كلمة. هذا الشيطان الذي يتسمع يرجم حين يستمع، إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب مبين. فيسمى الشيطان الذي يتسمى يسمى الرجيم أي المرجوم، إذا استمع رجم بالسخط. فربنا تبارك وتعالى ينسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تتهن بأن استمع للشياطين التي ترجم إذا استمع إلى السماء، وما هو بقول شيطان رجيم. إذا ليس صاحبكم بمجنون، وليس على الغيب وما هو على الغيب بضمين أو بضمين، وما هو بقول شيطان رجيم. ذاك تقرير لحقيقة الوحي وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال بعد ذلك فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ هذه هي الحقائق تأتي من رب الخلائق. ذاك شأن القيامة وتلك أوصاف أحداثها، وذاك شأن الوحي وتقرير بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بقول الشياطين، ليس بالكهانة، ليس بقول المجانين، بل قول جبريل. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوهم، رآه في صورة بشرية ورآه في صورته الملائكية. أين تذهبون بعد ذلك؟ أين؟ إلى أين؟ أين المخرب من الله؟ أهناك كون آخر أو إله آخر يلجأ إليه؟ أهناك قول آخر يعتد به؟ ذاك هو قول الله، فأين تذهبون؟ والسؤال بلا إجابة، السؤال سؤال تبكيت وتوبيخ وتقريع وتهديد ووعيد وبيان أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مهرب ولا مفر. أين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. القرآن ما هو إلا ذكر للعالمين، أي ليتذكر الناس المعاد فيعملوا في معاشهم من أجل معادهم. والقرآن ذكر للعالمين، إذا فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كافة ولجميع الخلائق أبيض وأسود وأحمر، وما هو إلا رحمة للعالمين. إن هو إلا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. المشيئة للإنسان والاختيار للإنسان، من شاء أن يستقيم أن يتحرى الاستقامة، أن يسلك الطريق القويم المؤدي إلى الهدف ألا وهو رضا الله. لمن شاء منكم أن يستقيم. وحين نزلت الآية قال أبو جهل: إذن فإلينا المشيئة، فإلينا المشيئة. وكأن الله تركهم ومشيئتهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا يثيب ذلك ولا يعاقب هذا. فقال ان اليه واليه من مشيئه. فيقول الله تبارك وتعالى مبينا ان الانسان ان كان له مشيئه الاختيار، الا ان الله له القرار والاقتدار، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فان كان الانسان له الاختيار وله مشيئه، الا ان الله هدى بالاسلام واضل بالكفر، ومشيئه الانسان لا تتحقق الا بمشيئه الله. فاعمال العباد وان كانت منسوبه لهم على سبيل الاكتساب، الا انها منسوبه الى الله على سبيل الخلق والايجاد. فربنا خلق الانسان وعمله، وخلق النمل وبأله، وخلق النحل وعسله، وخلق الانسان وعمله، خلقكم وما تعملون. فللانسان الاختيار وللانسان المشيئه، ولكن كل ذلك لا يخرج عن مشيئه الواحد القهار. وما هو الا ذكر للعالمين، ان هو الا ذكر، بمعنى وما هو الا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا علمت أن لك المشيئة والاختيار، علمت أنك محاسب على عملك وما ربك بظلام من العبيد، وإذا اخترت طريق السلامة فاعلم أنه لا يمهد إلا بفضل الله، ولا يسلك إلا بتوفيق الله. فعليك الاختيار طريق السلامة، ثم أن تلجأ إلى الله صاحب المشيئة العليا وصاحب الاقتدار، واليه القرار ان يوفقك لسلوك الطريق، وان يوفقك لاتباع النهج المستقيم والسليم، لان المشيئه في الاصل وفي النهايه هي مشيئه الله. رب العالمين، رب الكل، خالق الكل، رازق الكل، مرب الكل، موصل الكل الى منتهى الغايه. ده اقتدار، وشيئا فشيئا بحسب الاستعداد لكل شيء، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ايها الاخ المسلم، تلك سورة التكوير تقرر حقيقة القيامة وحقيقة الوحدة، وتبين أن الطريق هو طريق الله، وأن على الإنسان أن يختار، فإذا اختار فليلجأ إلى الله العزيز الغفار.